فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ذكر الرجال في القرآن، فبين بعض صفاتهم وسيماتهم، مما نفهم منه أن الرجولة في الإسلام مقياسها ومعيارها وميزانها ليس كالرجولة في غيره. فالرجولة في الإسلام والرجولة في الإيمان ليست كالرجولة عند كثير من الناس لما اختلطت الأمور والحقائق على الناس، وغيب الدين والحقائق الشرعية، فصارت للرجولة مقياس غير ذاك المقياس الذي عناه الله سبحانه وتعالى في قوله في القرآن الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فالله سبحانه وتعالى بايع وعاهد المؤمنين على مبايعة مفادها أنه اشترى من المؤمنين أموالهم أو أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذه البيعة وهذه المعاهدة التي قامت على هذه الصفة أنهم رجال صدقوا، فالله سبحانه وتعالى فيها هو المشتري عز وجل. والمؤمن أو أهل الإيمان هم الباعة الذين يبيعون، والسلعة هي النفس والأموال، والثمن هو الجنة. فالله سبحانه وتعالى فضل الرجال بمثل هذه الصفات من الصدق والنصح في البيعة، فأخلصوا لله سبحانه وتعالى البيعة ولم يغيروا ولم يبدلوا. فهذه من صفات الرجولة. لهذا جعل الله عز وجل سمات للرجولة في الإسلام، فكثير من الناس يتغيرون ويتبدلون، ففيه إشارة على أنهم فقدوا هذه الرجولة، لأنهم لا يفون بعهودهم، أو أنهم يكذبون أو يفسقون أو ينافقون. فمن كانت فيه هذه الصفات فليس برجل على الحقيقة. لذلك جعلت الرجولة للرجال في مقابل المرأة. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى فرق بين الرجال والنساء، فلكل منهم خصوصيات وأعمال. فالرجال لهم خصوصية، فإذا توفرت فيهم تلك الصفات وقاموا على أساس تلك الخصوصية كانت فيهم تلك الرجولة. وإن فقدوا تلك الخصوصيات وفقدوا تلك الصفات فليسوا برجال على الحقيقة. لذلك أيها الإخوة في الله، لما ذكر الله الرجال في القرآن قال: في بيوت أذن الله أن ترفع، فيها رجال، أذن الله سبحانه وتعالى للبيوت والمساجد أن ترفع، وقال: فيها رجال. وهؤلاء الرجال يقومون بأعمال، يذكرون الله سبحانه وتعالى، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إلى آخر الآيات. فقال: فيها رجال، فذكر المساجد برجالها وبمن فيها. فهذه صفاتهم، فأول صفاتهم أنهم يديمون أو يا مستمرون دائمون على ذكر الله سبحانه وتعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذه أوصاف الرجال، أنهم يحافظون على الصلوات وأنهم يؤتون الزكاة وأنهم يفعلون هذه الأعمال الطيبة وهذه الأعمال الشرعية، فالله عز وجل وصفهم بالرجال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوما في المسجد يخطب يوم الجمعة، فدخلت عير إلى المدينة فيها يعني تجارة القوم وفيها يعني أموال القوم، فخرجوا كلهم من المسجد ينادون لقد جاءت القافلة، فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10 أو 12 رجل بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم يعني جميعكم لا سال بكم هذا الوادي نارا. وأنزل الله عز وجل: لا تلهيهم، أي في من بقي في المسجد، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أو آية الجمعة التي قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي على المنبر، خرجوا وتركوك قائما على المنبر. قل يعني أن ذكر الله سبحانه وتعالى وأن الصلاة خير من اللهو ومن التجارة. المهم أن الله سبحانه وتعالى جعل من سمات الرجال ومن سمات الرجولة أن الناس يتمسكون بدين الله سبحانه وتعالى، ولو في أحلك المواقف فهم يصدقون مع الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الرجولة الحقة. كما جعل من صفات الرجولة القوامة على البيت وعلى الأسرة، فمن صفات الرجل الصالح أن يقوم على أسرته ويقوم على أهله، فهو الموجه وهو الناصح وهو الحاكم الذي يسير. لذلك جعل الله القوامة للرجال على النساء، ولكن هذه القوامة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لا يعني أن يتحكم الرجل تحكما سيئا، وإنما تحكمه في الخير والمنفعة والصلاح. والقوامة بمعنى القائم، والقائم هو الرئيس الذي يقوم الإعوجاج والانحراف، كما قال ابن كثير عليه رحمة الله، وأن لا يسيب أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل يسأل يوم القيامة عن أهله وعن أولاده، فهو قائم عليهم. فإذا ضيع هذه الرسالة وهذه القوامة، فليست الرجولة أن تقف فوق المرأة وتعلوها فتقول لها: إن فعلت كذا وكذا سأطلقك، ويضرب الرجل امرأته لأتفه الأسباب ويقول: لقد جعل الله القوامة للرجل على المرأة. ليست القوامة في مثل هذه التصرفات وفي مثل هذه المواقف وفي مثل هذه المظاهر، وإنما القوامة أن تقوم الإعوجاج في الحق والانحراف، وأن تقوم على أهلك وأن ترعاهم. هذه هي الرجولة الحقيقية. فمن صفات الرجل الحقيقي أنه يقوم على أهله، وليس يقدح في الرجولة أن تعين أهلك في البيت، ليس يعني يقدح ولا يضيع شيئاً ولا ينقص شيئا من الرجولة أن تعين أهلك في البيت، كما كانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكون في حاجة أهله، حتى أنه كان يقم البيت أي يصلح البيت عليه الصلاة والسلام، كما أنه كان عليه الصلاة والسلام يمازح أهله وأحفاده وأبناءه، وكان يلاطفهم، بل وربما كان في بعض الأحيان يسابق إحدى زوجاته كما فعل مع عائشة رضي الله تعالى عنها، فسابقها فسبقته يوما وسبقها يوما، وقال هذه بتلك كما روى البخاري. فكان هذا لا يقدح في الرجولة، لا يقدح في الرجولة ولا ينقص شيئا من الرجولة. وليس من الرجولة أن تكون فظا غليظا خشنا مع أهلك وأولادك حتى يقال فلان فلان رجل، فلان له رجولة عالية. لا، ليست الرجولة في هذا. الرجولة أيها الإخوة في الله حذاري أن تفتقدها وأن يقدح فيها غفلتك عن أهلك في اختلاطهم وفي تكشفهم ولا تغير عليهم. فالذي يقدح في الرجولة ويفقدك رجولتك ولو كنت رجلا ذكرا، فلست من الرجولة في شيء أن تترك أهلك هكذا يعني في تسيب تام، لا ليست لك غيرة عليهم في تكشفهم، في تكشفهم في الشوارع والأزقة وخارج البيت، فيلبسون ما يلبسون ولا يهمك الأمر، ويتكلمون مع أي إنسان أو من يتكلمون معه ولا يهمك الأمر، لا قريب ولا بعيد، مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحم. قالوا: وما الحم يا رسول الله؟ قال: يعني الحم والموت. والحم يعني أخو الزوج، أن يترك الإنسان زوجته مع أخيه انفرادا، هذا في دين الله لا يجوز، فما بالك أن تترك زوجتك مع أجانب. فلابد أن تظهر غيرة الإنسان والرجل المسلم في هذا. أما من لا علاقة له بالإسلام فلا نحدثه. خطابنا لمن يعني له روح الإسلام في قلبه والإيمان في قلبه، فليعلم أن الرجولة غيرة، الرجولة غيرة، والرجولة مواقف، والرجولة أخلاق وإحسان. فليست الرجولة كما يفعل كثير من الناس، يبرم شاربه ويظن أن طول شاربه يكسبه الرجولة، أو طول جسمه وضخامة جسمه وخشونة صوته، ما أدري، يعني أمور طبيعية خلقية في الإنسان يقول هذه هي الرجولة. فالرجولة شيء آخر غير هذا. فالرجولة أيها الإخوة في الله يعني يفقدها الإنسان إن ضيع هذه الغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن نساء في النار، نساء كاسيات عاريات مائلات مؤملات، رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني طول الشعور العالية التي تربط عالية وتصفف عالية. قال: لا يجدنا، يعني لا يدخلن الجنة ولا يجدنا ريحها، وإن ريحها لا يعني تشم من مسافة 500 سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة ديوث. قالوا: ومن الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي يقر الخبث في أهله. فالذي يقر الخبث في أهله ولا يراعي اختلاط أهله وبناته ولا يرعى يعني سلوك أولاده، فكل هذا أيها الإخوة في الله ليس من الرجولة في شيء. فالرجولة هي أخلاق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يرفع، هذا في الآخرة، فما بالك في الدنيا. قال: لا يبلغ حسن الخلق بالمؤمن منزلة القائم الصائم، يعني حسن الخلق من الرجولة، حسن الخلق من الدين، لأن فيه الوفاء وفيه الصدق وفيه التواضع. فهذه هي الرجولة أيها الإخوة في الله. فالرجولة عفو، أن تعفو عمن تقدر عليه، الذي تقدر عليه ظلمك وأنت تقدر عليه فتعفو عنه، هذا من الرجولة ومن الفتوة ومن المروءة. لهذا كان الله سبحانه وتعالى يرغب المؤمنين في العفو والتسامح. فالإنسان لا يبلغ مبلغ الرجولة التامة حتى يكون فيه هذا الخلق، العفو والصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في قصة الإفك، لما تكلم مصطح بن أثاثة في عائشة رضي الله تعالى عنها وقالوا أنها زانية وهي زوجة رسول الله، فاتهموها بالفاحشة، وتكلم فيها مصطح وكان قريب لأبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه ويعطيه، وكان رجلا فقيرا. ثم لما تكلم من تكلم من المنافقين في عرض عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم هذا مصطح، تكلم فيها، وأبو بكر أبوها يغمره بالإحسان والجود والإعانة والمساعدة بالأموال. فقال أبو بكر: والله لا أنفق عليه أبدا. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله؟ ألا تحبون أن يعفو؟ ألا تحبون أن وليعفوا وليصفحوا؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالله أنزل هذه الآية في أبي بكر، والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: والله إني أحب أن أعفو، وأحب أن أنفق، وأحب أن يغفر الله لي. ثم استأنف إنفاقه على مصطح، رغم أنه تكلم في ماذا؟ في عرض ابنته. فهذه الرجولة أيها الإخوة في الله، هذه الرجولة هي التواضع وعدم التكبر، كما كان حال السلف عليهم رحمة الله. فالناس يتكبرون ويظن في هذا الترفع وهذا التكبر على الناس رجولة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فينا هذه السمات، لأنه انقلبت المقاييس كما سنعرف إن شاء الله، وأنه صار الناس يجعلون من الكاذب صادقا ومن الصادق كاذب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التغير في آخر الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من هذه المساوئ وهذه المشاين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، إن فقدان مفهوم الرجولة عند الناس اليوم إنما هو بسبب ما ذكرنا من انقلاب الحقائق والمقاييس والموازين عند الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الزمان يصله أو تصله أمته، فيأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين، يصير الأمين هو الخائن، وهكذا الأمور معكوسة. قال: وأسعد الناس يومئذ لكع بن لكع. أسعد الناس في هذا الزمان لكع بن إنسان التافه، كما جاء في رواية الرويبضة، هذا أسعد الناس في هذا الزمان، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هذا هو أسعد الناس في هذا الزمان. رأيت؟ حتى يعير الرجل كما جاء في الأثر، يعير الرجل بصلاته كما تعير الزانية بزناها، بالزنا. يقول الإنسان يعايروه بصلاته وبدينه وبأخلاقه، يعايروه الناس، تعاير بالفضائل، يعايرك لأنك مصلي. يعير الرجل بصلاته كما تعير الزانية بالزنا. وأنا أقول وصلنا إلى زمان، والله هؤلاء العاهرات والفاجرات صار لهن مستوى اجتماعي ومنصب اجتماعي عالي، صارت لا تعير بالزنا، بالعكس يعير أهل العفاف والطهر والفضيلة. هكذا تعكس الأمور والحقائق كما أسلفنا الذكر بين يدي الخطبة. فلذلك أيها الإخوة في الله، هذه الأمور هي التي تجعل من الناس يفقدون هذا المعيار الذي وصف به الله عز وجل المؤمنين وسماهم به في القرآن الكريم، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع فيها رجال. وقال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولهذا ربي سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كذلك، قال: لا تتمنوا ما يتمناش الرجل أن يكون امرأة، ولا تتمنى المرأة أن تكون رجلا، ولكن وصلنا إلى زمان الرجل يود أن يكون امرأة، والمرأة تتمنى أن تكون رجلا، ولعن هؤلاء وهؤلاء على لسان الشرع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من كل ذلك، وإن كان الموضوع لازال يعني طويلا مما يقدح في الرجولة وكيف تفقد الرجولة، ولكن مع هذا الحر نتوقف عند هذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا حر جهنم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا، مرضى المسلمين، وأن يردهم إلينا سالمين غانمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في كل شيء، في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن ينزل علينا الرحمات، إنه قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.